بيدعو الناس إلى عبادة الله. من ليكن لك سهم في هذا الشهر العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، إذ أن النفوس في رمضان للخير متعطشة، القلوب مفتوحة والصدور منشرحة والشياطين مصفدة والأجر عظيم. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري. كم واحد أسلم على أيديك؟ قل ها أسلم على أيدي، هو أحمد بن حنبل؟ بلاش. كم مسلم عاصي ربنا هداه على أيديك؟ كم واحد من أقاربك ما كانش بيصلي كلمته وصلى بسبب دعوتك له؟ النتيجة فضيحة، النتيجة فضيحة. تجد الرجل يصلي وزوجته لا تصلي، ويجي يصلي التراويح في المراتب مع التمثيلية، وكسة وكسة. إن لله وإنا إليه راجعون. نضيع الخير ده كله ليه؟ سبحان الله العظيم. ادعو إلى الله. إن كنت بتحسن الكلام اتكلم. انت تمشي في نهار رمضان تركب المواصلات تلاقي الناس بيحكوا التمثيلية، والبطل امبارح بقى عمل مش عارف ايه، او البطلة بقى عملت، او الحرامي مسكون امبارح بقى. على طول يسمع نكتة خيبة اول ما يقابلك: سمعت اخر نكتة؟ طب ما تنقل الكلام الخير يا اخي، انقل الكلام ربنا. فين الدعوة الى الله؟ صفر او خافتة. ان لله وانا اليه راجعون. غير المسلمين في كل دول العالم. إن مرة كنت في خطبة جمعة وراجع في المواصلات لقيت واحد فرنساوي مش عربي كاتب ورق باللغة العربية ويدعو الناس إلى النصرانية، جاي من فرنسا لمصر بلد الأزهر يدعو للنصرانية، فرنساوي وورقة من دول جات لي تفضل بيدعو الشيخ. سبحان الله العظيم. الراجل ده يلام على كده؟ لا ما يلامش ابدا. واحد شايف انه على الحق، هو الشيطان ضحك عليه وعايز يشتغل عشان يخدم دينه. انت فين يا مسلم؟ انت مع التمثيليه مع ياميش رمضان؟ بارك الله فيك. ادعو الى الله في اهلك يا اخي بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والسماحة والرفق، ماشي بس تلحلح. طيب أنا لا أحسن الكلام يا شيخ، ما عرفت أتكلم زيكم، ما بعرفش. أدعو إلى الله إزاي؟ بالكتيب. في كتب الكتاب بيتباع بجنيه، كتيب في المكتبات. إيه لما تجيب 10 كتيبات من دول وتوزعهم خلال رمضان؟ إيه 10 جنيه في رمضان؟ فلوس 10 جنيه؟ مش هقول لك 110 جنيهات. اشتري كتيب واحد واديله واحد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سبحانه وتعالى. الدعوه الى الله بالكلمه بالكتيب بالشريط الاسلامي. مشايخنا الحمد لله ما سابوش موضوع الا واتكلموا فيه. ما تشتري لك 10 شرايط يا اخي ب20 جنيه ووزعهم على خلق الله، ايه المشكلة؟ قل له خد الشريط اسمعه وربنا يكرمك، بس يعني الامانة لما تسمعه ادي لواحد غيرك. اتحرك اتحرك. انما تبخل تقول بقى هشتري شرايط ب20 جنيه ووزع ادي فلوسي للناس. طب اسمع ربنا ماذا يقول. يقول ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كده. وبعدين يذكر مشهد يحصر: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله.